بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحمنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآيات للمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله، طبعا لازلنا في سورة الحجر. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات للمؤمنين. قال: في جعل آثارهم بسبيل مقيم، آية من حيث أنها على ممر المسافرين، وتدل على أن الله يجعل لعباده العبر ليحذروا مثل ما نزل بمن قبلهم. كون القرية هذه على الطريق، على طريق المسافرين، فإنها نعمة من الله سبحانه وتعالى كاعتبار، من رأى يعتبر بها. نعم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، أرسل الله إليهم شعيبا فكذبوه، ولعل محلتهم سميت الأيكة لأنها كانت شجرا كثيرا ملتفا فصارت بلدا لهم وبقي اسمها، لأنها سميت الأيكة، أصحاب الأيكة. قال: بسبب المكان الذي كانهم في، مكان كثيف الشجر، والأيكة هو اجتماع الشجر الكثيف، فسميوا باسم هذا، فأطلق الاسم على على على نعم على المدينة. فانتقمنا منهم وإنهم نعم فانتقمنا منهم وإنهما أي قوم لوط وأصحاب الأيكة لبإمام مبين، أي في كتاب مبين، لا ينسى منهم أحد ولا يضيع، ليبعثوا يوم القيامة ويعذبوا في الآخرة. قالوا: كذلك هم بإمام مبين، أي بكتاب مبين، كلهم لن يستثنى أحد منهم من العذاب، سواء في الدنيا أو سواء عذاب الآخرة. هم كانوا في مع شعيب، كانوا يطففوا في الميزان، هم اللي كانوا مع شعيب، لأن شعيب كان نعم نعم نعم العذاب أتاهم اللي هم، لأن هذا قال نعم أرسل الله إليهم شعيبا فكذبوا، ولعل محلتهم سميت الأيكة لأنها قال في الشجر الكثير، هم اللي كانوا قوم شعيب. ولقد كذب وذلك منهم الرهط، التسعة لرهط، وقالوا يعني لنفسدنا في الأرض وكذا وكذا، هم كانوا من قوم شعيب. حتى فيه الآن شوف دراسة، كانهم عثر على بعض الهياكل البشرية، سواء اللي كانوا في أيام شعيب أو اللي كانوا في أيام صالح أو اللي كانوا في، وحتى يقال أنهم كانوا عرفوا المكان اللي خرجت منها الناقة، صخرة نفسها اللي الآن اللي خرجت منها، كانهم عرفوا أين هي، وجدوا قال التسعة النفر لما هم كان به تسعة رهب يفسدوا في الأرض ولا يصلحون، قالوا وجدوا تسعة هياكل في تسعة أشخاص، قالوا يحتمل أنهم التسعة هؤلاء المفسدون. ونعم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر سد بني بالحجارة لحفظ الماء، وذكر الشرفي أن الحجر واد كان يسكنه ثمود، ويناسب هذا قول الله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، لهم أصحاب الحجر، لا يتفكرون فيها ليهتدوا بها، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا يجعلون لهم فيها تجاويف واسعة، بيوتا يسكنونها آمنين، أي آمنين في البيوت لقوتها في داخل الجبل، فقدهم آمنين من العدو ومن أي شيء آخر، لأنهم قد اختاروا أفضل مكان بالنسبة لهم. ومع أنهم هذا، لأنهم أخذوا المكان هذا في الجبل حتى يكون آمن من كل شيء، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فأخذتهم الصيحة مصبحين. نعم، فأخذتهم الصيحة مصبحين، مع هذا اللي قد سووه لأنفسهم واحتاطوا لأنفسهم بأن اختاروا المكان الآمن، إلا أن عذاب الله لا مجال يعني مهرب منه. فأخذتهم الصيحة، يعني هم قد جاءوا في المكان اللي يضمنوا العدو ويضمنوا الحيوانات ما شيء يجيهم، فجاءتهم الصيحة إلى داخل الأماكن اللي هم آمنين فيها، فأخذتهم الصيحة مصبحين. الراجح أنها صيحة ملك رجفت منها أماكنهم بشدة فائقة فأهلكتهم في الصباح. فما أغنى عنهم فما دفع عنهم وكفاهم العذاب ما كانوا يكسبون من أسباب القوة والسلامة كالبيوت في الجبال، ما أغنى عنهم شيء هذا القوة اللي قد فعلوها والمكان الذي قد التجأوا إليه. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي بالحكمة والصواب. إن وإن الساعة لآتية وفيها جزاء المكذبين الأوفى فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. الصفح هو الإعراض تكرما إما لعفو وإما لحل وإما لغير ذلك، والجميل ما ليس معه شاكية. إذن وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية، يعني كن على يقين من هذا الشيء، ما دام أنك على يقين من هذا الشيء وأن ثقتك بالله سبحانه وتعالى وأن ما ذكره الله سبحانه وتعالى سيتحقق قطعا، لن تصفح الصفح الجميل. خذ الأمور بهدوء وبالتعامل يعني الذي يدل على عظم ثقتك بالله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان عادة قال أما الصفح ما يكون لعفو أما لحلم، أنا أردت أنه من ناحية العفو فالعفو شيء آخر، ومن ناحية الحلم فهو الأقرب. أصفح عنهم الصفح الجميل، دعهم يعني النهاية معروفة والنهاية حتمية، ما دام أن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إذن أنتهى. هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى وهو حق، وأن الساعة آتية الحساب والمرجع والمصير والمآل موجود لا مجال فيه. نعم، فما دام هذا الشيء بهذا الشكل اذا فصح الصفح الجميل، تعال انت وصلت الرساله وبلغت الرساله واديت الامانه اللي عليك، الشيء راجع لهم هم. ان ربك هو الخلاق العليم فلا يعجز عن الاتيان بالساعه التي فيها اثابه الرسول صلى الله عليه واله وسلم على تبليغه وصبره وصفحه وعقاب الكفار على تكذيبه وسائر جرائمهم. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، إما سبع آيات كما روي أنها فاتحة الكتاب، وأما سبع سور، والمثاني الذي يثنى ويكرر لحكمة في ذلك وزيادة في البيان وإيقاظ للغافلين، مثل ما في سورة الرحمن وسورة المرسلات. مثل ما في سورة الرحمن يقول الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فهي تكرير للاستنهاض ولإعادة التذكير والغافل يستعيد معها التفكير. وفي المرسلات ويل يومئذ للمكذبين التي رددها الله سبحانه وتعالى فيها، وكأنها تنبيه وتحذير واستثارة للإنسان. ولذلك في حق الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لأن أول ما قرأت على الجن لما أتوا الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واحتبسوا عنده وخرج إليهم وكان الجدال والحوار مع الجن، فقرأ عليهم الرحمن. فلما كان يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا اللهم إنا نؤمن بآياتك كلها ولا نكذب بشيء منها. فلما قرأها على الصحابة كانوا ساكتين، قال ألا ما تقولون كما قالوا الجن؟ قالوا وما قالوا يا رسول الله؟ قالوا إننا لا نكذب بشيء من آياتك، آمنا بآيات الله. فهي الأفضل أن يقول الإنسان إذا أتى في مثل هذا أن يقول في واحدة منها. نعم، ولقد أتيناك سبعا من المثاني، يقال وهو الأغلب والأرجح أن المثاني هي الفاتحة، فاتحة الكتاب. ولذلك المثاني من التثنية أنها موجودة في كل صلاة وتعاد وتكرر، وهي من عظمتها سميت أم الكتاب والفاتحة، ولها من الأسماء الكثير الكثير، ولها من الشان والعظمة عند الله سبحانه وتعالى ما لا يستطيع الإنسان يحيط به. هذه السبع الآيات العظيمة فاتحة الكتاب، فيها الخير، فيها الرزق، فيها اختصار الرسالة المحمدية كاملة والشريعة الإسلامية كاملة مختصرة في هذه السبع الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم والصفة وكذا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين أي مالك، يرجع الأمر كله إليه، إياك نعبد، هذه عبودية، هذا مدح لله سبحانه وتعالى اللي سبق معنا، مدح لله سبحانه وتعالى واعتراف لله سبحانه وتعالى بالعظمة وبأنه مالك يوم الدين وبأنه الرحمن الرحيم وبأن... ثم يأتي بعدها إياك نعبد عبودية، اعتراف منا بالعبودية لله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، أننا في أمس الحاجة إليك يا الله لاستعانة بك والطاعة، هذه العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هنا بدأنا في الطلب والرجاء من الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، تحديد الصراط المستقيم الإسلام، الشريعة الإسلامية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير من غضبت عليهم يا الله بارتكابهم المعاصي، سواء اليهود والنصارى أو غيرهم كما ورد. فالفاتحة، ولذلك قال أمير المؤمنين في بعض الروايات، أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى آله وعليه وسلم، قال لو طويت لي الوسادة، يعني لو طويت لي الوسادة، يعني لو تركت وتركوني على أن أقيم الدين هذا، لو طويت لي الوسادة لفسرت لأهل التوراة توراتهم، وفسرت لأهل الإنجيل إنجيلهم، وفسرت لأهل القرآن قرآنهم، ولو أتيت تفسير الفاتحة، لو حملت بها الجمال بتفسير الفاتحة لما حملتها، حملت تفسيرها فقط الذي سيفسرها من عظمتها. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى فيها امتنان من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، يعني وتوضيحا له عند الله مكانة عظمى. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني هي أصلا هي في القرآن، ولكن هي مميزة، لها ميزة أخرى. ولذلك أنه امتن على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نعم بالسبع المثاني وأيضا بالقرآن العظيم، ولقد أتيناك سبعا من المثاني. ولذلك أن الفاتحة دائما في أي شيء، أن الإنسان مريض قالوا الفاتحة، أن الإنسان فقير الفاتحة، أن الإنسان مصاب بألم الفاتحة، أن الإنسان مصاب بهم الفاتحة، أن الإنسان مصاب بغم الفاتحة، أن الإنسان مصاب بالكيد أن أحد يكيد له الفاتحة، أن الإنسان خايف من الجن الفاتحة، أن الإنسان خايف من الشيطان الفاتحة، أن الإنسان خايف من عدوه الفاتحة، أن الإنسان خايف من الفقر الفاتحة، كل شيء فهي فاتحة لكل خير، فهي فاتحة لكل خير. ولذلك لو عرف المسلمين، يعني ولذلك نقول من عرف الله حق معرفته تعامل مع الله بصح، ومن عرف رسول الله حق معرفته عرف رسول الله وقدر رسول الله، من عرف القرآن حق معرفة القرآن عرف ماذا يعني القرآن، ومن عرف الفاتحة حق معرفتها عرف ماذا فيها. ولذلك انها كررت، لا دليل على عظمتها وعلى انها شان في الحياة الدنيا وكذلك في الآخرة، ان كل انسان لا بد يقرأها يوميا من المؤمنين، انه لا بد ان يقرأها، ولا بد ان يقرأها في يوم اقل شيء 10 مرات، اقل شيء 10 مرات. هذا على يعني المذاهب مختلفة، منهم من يقول في الركعتين الأولى، ومنهم من يقول في الأربع الركعات. فلو نظرنا أنها لابد أقل شيء 10 مرات، هذا شيء عظيم، هذا شيء دليل على أن لها مكانة عند الله وعظمة عند الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة، وإلا ما كررت في اليوم والليلة، يعني هذا لابد من 10. لكن مع النوافل ومع كذا وكذا قد تقرأ في اليوم 100 مرة. لذلك لها فضل عظيم على المؤمن نفسه من في حياته كلها، طمأنينة، وربما حتى أن الخير هذا اللي نراه، هذا سبب هذا الشيء أن نكرر الفاتحة في كل وقت. نعم، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، إما كل القرآن وإما الفاتحة أيضا إن صحت الرواية. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تنظر نظر تأمل وتحقق كما هو شان المعجب بالشيء المستحسن له، لأن النظرة قد تزرع الشهوة، وإن زهرة الحياة الدنيا حقيرة، فشأن الصالحين الإعراض عنها، فمتاعهم قليل بالنظر إلى نعمة الدين والهدى بالقرآن وغيره، وبالنظر إلى أنه فتنة لأهله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تنظر إلى زخارف الدنيا، أنت ليست شيء، زخارف الدنيا بكل ما فيها من بهجة مقارنة إلى نعمة الإيمان اللي أنت فيه، ونعمة الرسالة التي اخترت لها، كل ما في الأرض لا يساوي شيء. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله صرفت نفسه عن الدنيا تماما، ولم يعد حتى يعني بيته وبيوته بيوت النساء يقال انها كانت من من من الخزوز من من من النخل من تعاف النخل. فقيل له يا رسول الله الا نبني لك؟ قال وما لي وما للدنيا تبنوني، مالي وما للدنيا تبنوني ليش؟ انما انا كرجل دخل من باب وخرج من باب، يعني ما ما ما وجد للدنيا شان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله. لا ولا نعم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم، يحتمل النهي عن الحزن بسبب هلاكهم ومصيرهم الى عذاب الله، واخفض جناحك للمؤمنين تواضع لهم ولن لهم. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، هذه الدنيا وما فيها من غرور وما فيها من زينة وما فيها من تجارة وما فيها من مكانة وما فيها، هذه الدنيا كلها. إذن نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله ولا تحزن عليهم، لا تحزن على من آمن بهذه الدنيا واحتكم إلى هذه الدنيا وجعل من هذه الدنيا هي الدين، فلا تحزن عليه. فنحن قد وضحنا الطريق واضح، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. المؤمن يفترض أنه في عداء مع الدنيا، الأغلب وليس الجميع، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله كل من كان حوله وكان ملتزمين به ومجالسين معه على على على طول هم الفقراء، فقراء المؤمنين، وكانوا يسموا أصحاب الصفة، اللي إذا جيت خلف بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بتشوف مكان اللي يسموه في اليمن الدكة، مثل الدكة بتشوفها موجودة، هذه المكان الذي كانوا يجلسوا فيه الفقراء المسلمين منتظرين لما خرج من بيوت رسول الله، أكل أي شيء، فكانوا يعيشون في هذا المكان على ما يخرج لهم من بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فكان فيها ما يقارب 400 كان ينفق عليهم رسول الله يوميا، وكان البعض منهم ما يتحرك من هذا المكان انتظارا لما يأتي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إذن واخفض جناحك هذولاك لا تحزن عليهم، أما المؤمنين يعني اخفض جناحك لهم، تقبلهم بالرحمة وتعامل معهم بالتي هي أحسن، لأنهم ليس لهم في الدنيا شيء وهم فقراء ضعفاء مساكين، وهم الذين خلصوا أنفسهم من الدنيا وتخلصوا للدين، فمهمتهم هي الدين والالتزام، فاخفض جناحك لهم. في بين البيت، بين البيت والجنة موجودة، لا زال مفتوح. نعم هذاك هذاك هذا هذا المكان اللي هذا بيت أمير المؤمنين وفاطمة سلام الله عليه، هذا المكان اللي أنت تدخل إليه هذا اللي نعم لا هذه الصفة، الصفة خلف بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى، لكن تمشي من عندها ثم تدخل يمين في مكان يعني مثل السيف، هذا نعم أي مغلقة، هذا هنا لا أي نعم هذا باب أمير المؤمنين الباب الصغير، هذا هذا بيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سلام الله عليه. نعم وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المبتسمين، أي أنذركم مثل ما أنزل الله على المبتسمين، وفسر المبتسمين بأنهم الذين جعلوا القرآن عظيم، جعله أعظام وجعلوه أعظام موزعة بين سحر وبهتان وأساطير إلى آخره، هو ربك الذين جعلوا القرآن عظيم أي أجزاء منها ما هو للسحر ومنها ما هو كذا، هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني هذا قسم من الله سبحانه وتعالى عظيم شديد تخويف وشيء، فنعم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون لنجزينهم بما عملوا في الدنيا، فاصدع بما تؤمر، أصل الصدع الشك، وهو هنا بمعنى إبلاغ الكفار ما أرسل به صلى الله عليه وسلم، وإن شك عليهم وكرهوه امتثالا لأمر الله الذي أمره أن يبلغ، وأعرض عن المشركين، فلا تشتغل بجدالهم ولا تجالسهم، ولكن بلغهم ما أمرت بتبليغه ثم ذرهم، واحتج عليهم بآيات الله ثم اتركهم، فاصدع بما تؤمر، الأصل أن الدعوة كانت سرية بما يقارب 10 سنوات أو كذا في مكة، ثم نزل أمر الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين، خلاص انتهى، تحمل واصبر وأصدع بأمرك بما أمرك الله به، أي اعلن الدعوة، ما عاد انتهت سرية الدعوة، اعلنها الآن إعلالا. ولذلك أنها كان فيها بعض الأذى للمسلمين وتعرضوا للكثير من الأذى والسخرية وكذا وكذا، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله أشد من تعرض في هذا إنا كفيناك المستهزئين. قال في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام لغريب القرآن وهم 7 نفر من قريش: الوليد بن المغيرة بن خالد المخزومي، والعاص بن وائل السهمي، وأبو زمعة الأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث الزهري، والحارث بن قيس السهمي، والحارث بن عيطلة وهي أمه، وهبار بن الأسود الأسدي، وعبد يغوث بن وهب الزهري. انتهى. قال هؤلاء 7 المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذي قال الله سبحانه وتعالى إنك فيناك المستهزئين. وفعلا لو رجعنا لما تعرضوا لهم فقد كفاها الله سبحانه، منهم من أكلها السبع، ومنهم من يعني أصيب بشوكة بسيطة وقتلته، ومنهم كلهم 7 يعني ما بقي منهم أحد، وموت عجيب يعني أحد هذاك الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى أن يأكله السبع، كان إذا سافر لابد أن يحلق عليه وينام في الوسط، يعني شوف مدى خوفهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى مع ذلك مع هذا كله ولا زال مشرك ولا زال معاند. وإذا كان إذا سافروا قال لابد أن يكونوا حليقة ويكون في الوسط. نعم. وفي الأخير دخل 7 وأخذه من بينهم وأكله، ومنهم من لم يعرف مكانه، قال إنهم شلوه الجن، ومنهم من كذا، يعني شيء سبحان الله العظيم. نعم. وكذلك إنك بينك المستهزئين يعني على مدى الدهر، فمن أراد أن يستهزئ برسول الله فالحكم أنه كافر ويقتل، ومن استهزأ برسول الله وهو غير مسلم كان العقوبة من الله سبحانه وتعالى منتظرة، أما في الدنيا أو في الآخرة. إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، فأهلكهم الله لجمعهم بين الشرك والاستهزاء، وفي إهلاكهم تقوية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصدع بما أمر به: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، بشدة الغم منه ومن مبالغتهم في التكذيب باستهزائهم، فسبح بحمد ربك، إما نزهه وبعده عن كل نفس تنزيها وتبعيدا مصحوبا بحمده، وإما سبحه بنفس الحمد فحمده تسبيح له لأنه يدل عليه باللزوم، وكن من الساجدين أي الذين يكثرون السجود ويتكرر منهم على الدوام، والسجود يكون في الصلاة ويكون في غيرها كسجود الشكر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب إذا كان هذا الشيء فإيش؟ قال فسبح بحمد ربك، ارجع إلى الله. فالتسبيح والتحميد والتهليل هي من علاج أمراض النفس، عندما الإنسان يعود إلى الله سبحانه وتعالى عندما يأتي يضيق صدره بالهم وبالغم بالمستهزئ وبالمتكبر وبالمؤذي وبكذا. نعم. فالغم هذا الذي عندك فيه علاج له سهل، فسبح بحمد ربك. فالتسبيح يعني أي ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هنا عجيبة، وكن من الساجدين أي سبح بحمد ربك واذكر الله سبحانه وتعالى وكن من الساجدين. ولذلك يقال أن أسرع خط للتواصل مع الله سبحانه وتعالى وتفريج الهم والغم والكرب والأذى هو السجود، فأقرب ما يكون الإنسان إلى الله هو في سجوده. ولذلك يقال الآن من العلم اليوم يقال أن السجود يؤدي إلى استخراج الذبذبات التي في الجسم من الهم والغم، يكون لها اتصال مع الأرض بحيث أن الأرض تسحب هذه الأشياء بمجرد السجود، ما يبقى شيء. فالسجود لله سبحانه وتعالى تفريغ لكل الشحنات السلبية أو السالبة الموجودة في الإنسان، فبمجرد أن يضع جبينه على الأرض كأن هناك ما يسحب هذه الشحنات النفسية السيئة التي تسحب تماما. ولذلك فعلا يعني الآن مجرب هذا الشيء، لاحظوا حتى غير المسلمين اعتمدوا هذا الشيء، حتى غير المسلمين اعتمدوا السجود، لأن فيه راحة، فيه راحة نفسية وفيه تخليص. كأن قلت لكم كأن هنا هذه الشوائب، هذه النفس الخبيثة الذي في النفس من خبث ومن هم ومن غم ومن كدر ومن أذى ومن كذا ومن معاصي، حتى المعاصي التي يرتكبها الإنسان وتؤدي إلى أن يصبح في نفسه شيء من دائما العاصي مريض نفسي، فمجرد أن يأتي إلى الله سبحانه وتعالى خاضعا مطيعا مستسلما ملتزما بطاعة الله ويضع جبينه اعترافا بالعبودية واعترافا لله سبحانه وتعالى، فإن هذا السجود هو العلاج وهو تفريغ لكل الشحنات، وهذا شيء مجرب عند الناس كله. يعني يكون هناك فرق بين أن يكون الإنسان ساجد وهو يعرف عظمة الله الذي هو ساجد له، وأن يكون ساجد وهو في هذا شيء آخر. لكن السجود لله سبحانه وتعالى، لأن أقرب ما يكون الإنسان إلى الله وهو ساجد، فليكثر الإنسان من السجود، سجود الشكر، سجود الشكر، سجود النعمة، سجود المغفرة، سجود الطاعة، سجود الرجوع إلى الله، سجود الحاجة، سجود كل ما شئت، كل ما شئت، واسجد لله سبحانه وتعالى. فإن هذا هو الاعتراف في العبودية، فإذا اعترفت بالعبودية المطلقة كان الرب الذي أنت تعبده هو الأقرب إليك في هذه اللحظة. وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك ما دمت حيا، وربط الأمر بالتسبيح وما بعده بقوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، لأن ذلك من الصبر على ما يقولون، أو لأنه يعين على تحمل مشقة الرسالة. أن ربط هذا كله لو نظرنا في البداية ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، إذن هناك ما يفرج همك وغمك. وهذا هو ما يجب علينا أن نعرفه، أن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هو المنجأ وهو الملجأ. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة تحننا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر أوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.